نور من القرآن. قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبين لنا من الآيات السابقة وصف المتشككين الحيارى الذين لا يهتمون إلا بمستقبلهم الدنيوي، وفي هذه الآية يبين الله تعالى أن المهم هو المستقبل الأخروي، فالله سبحانه وتعالى سيدخل الذين صدقوا بالله ورسوله وقدموا الأعمال الصالحة سيدخلهم جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار. إنه جل وعلا يعطي ما شاء من الكرامة أهل طاعته تفضلا، ويعطي ما شاء من الهوان أهل معصيته عدلا. ولما كان الكفار يستبطئون نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وتمكينه في الأرض، فإن الله جل وعلا بين لهم أنه سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلي كلمة دينه. فمن كان يعتقد أن الله تعالى لن ينصر رسوله والمسلمين في الدنيا ولن يرفع من شأنهم ويسعدهم في الآخرة ولن يعذب الكافرين في نار جهنم، فليمدد بحبل إلى سقف بيته أو نحو ذلك فليختنق. فإن الله عز وجل سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ويحقق له ما وعده به من التمكين في الدنيا والسعادة في الآخرة، وما أوعد به أعداءه من الخذلان والهزيمة في الدنيا والشقاء في الآخرة. ولينظر أولئك الكفار نظر تقدير وتصور، هل فعلت مكائدهم شيئا في إذهاب غيظهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع ما سيتحقق لهم من النصر والتمكين. وكما بين الله تعالى الحجج والبراهين على مقدرته على إعادة الحياة في الأجسام بعد موتها، فإن الله قد أنزل القرآن الكريم بآيات واضحات هاديات إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ليوفق سبحانه لسبيل الحق من أراد هدايته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.